بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 28 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 80 وما بعدها، الله عز وجل يقول: ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أولاً، من أدق معاني الشفع والوتر أن الوتر هو الله، لأنه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، بمعنى أنه صمد لا يحتاج إلى واحد، لا يحتاج إلى أي شيء، بل يحتاجه كل شيء. واحد لا شريك له، وأحد لا مثل له، وما اتخذ صاحبة ولا ولد. شأن الله عز وجل الأحدية، وشأن الخلق الزوجية. ومن كل شيء خلقنا زوجين، الذرة في النواة إيجابية والكهارب سلبية. أي شيء يخطر في بالك بدءاً من الجماد وانتهاءاً بالإنسان، زوجان، ذكر وأنثى، أو إيجابي وسلبي. شأن مخلوقاته أن كل مخلوق مفتقر إلى مخلوق آخر، فالرجل مفتقر إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل، والصديق إلى صديقه، والزميل إلى زميله، وكل مخلوق يفتقر إلى مخلوق آخر. الافتقار أنواع، بس في افتقار جنسي، يعني الذكر مفتقر إلى الأنثى، والأنثى مفتقرة إلى الذكر. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان حاجات ثلاثة: أودع حاجة إلى الطعام والشراب تحقيقاً لبقاء الفرد، وأودع حاجة إلى الجنس تحقيقاً لبقاء النوع، وأودع حاجة إلى تأكيد الذات تحقيقاً لبقاء الذكر. فالإنسان يبحث عن الطعام والشراب، فإذا أكل وشرب بحث عن الطرف الآخر، إذا مؤمن بالزواج، وإذا غير مؤمن بزني. فإذا أمن الإسنتين بحث عن الرفعة، القوة، التفوق، العلو، تأكيد الذات. الآن لو أخذنا الشهوة الثانية، الشهوة إلى الآخر، الله عز وجل رسم منهج، فالأنثى خلقت خصيصاً للذكر، والذكر خلق خصيصاً للأنثى. خصائص الرجل الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية، كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. وخصائص الأنثى الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية، كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. هما متكاملان، إذن هما شفع، والشفع والوتر. لكن هذه العلاقة مع المرأة قد تأخذ شكلاً مشروعاً هو الزواج، وقد تأخذ شيئاً غير مشروع هو الزنا. فالزنا خروج عن الشرع، أودع الله في الإنسان هذه الحاجة. فالمؤمن الذي يخاف الله عز وجل ما في عنده قناة لإرواء هذه الحاجة إلا الزواج، بينما غير المؤمن في عنده قناة أخرى الزنا. لكن حينما طبعاً الزنا خروج عن منهج الله، معصية كبيرة، بل تسمى جريمة الزنا، فيها ضياع أنساب، فيها اختلاط أنساب، فيها سقوط المرأة الزانية، سقوط الزاني. المجتمع ينكر الزنا، والشرع ينكر الزنا، وأي شيء أنكره الشرع تنكره الفطر السليمة. لذلك في تاريخ البشرية لك فضيحة أخلاقية في الدول الإباحية، في الدول التي لا تلتزم بأي منهج، فضيحة جنسية أو فضيحة مالية. يعني بتاريخ البشرية الفضائح الكبرى نوعان: فضائح مالية، سرقة واختلاس ونهب وتزوير، أو فضائح جنسية، الذي يقع على رأس البيت الأبيض، تورط مع موظفة. فبالإنترنت عرضوا 2800 صفحة تفاصيل هذه العلاقة الآسنة، فضيحة. لكن حينما تسلك هذه الشهوة طريقاً آخر غير الطريق الذي رسم لهذه الشهوة، الله رسم لهذه الشهوة طريق الزواج، وغير المؤمن خالف المنهج فزنى. لكن بالأصل أن المرأة للرجل والرجل للمرأة، أما الشاذ خالف المنهج والفطرة معاً، خالف المنهج والفطرة معاً، سلك طريقاً لا يؤدي إلى الولد، طريق قذر. فالله عز وجل سمى هذا الانحراف الفاحشة، أول من أتى بهذه الفاحشة قوم لوط، أول من أتى بهذه الفاحشة قوم لوط. ولكن أيها الإخوة، أتمنى عليكم أن تنتبهوا إليه. بالعالم الغربي الإنسان بيخترع أفكار كي يرتاح بها المنحرفون، بيقول لك هذا الشاذ بجيناته في شذوذ، ما له ذنب، في أصل تكوينه، في أصل خلقه. والله الذي لا إله إلا هو، لو قطعت المؤمن مليار قطعة على أن يصدق أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شذوذاً ثم يحاسبه على هذا العمل الشنيع ثم يضعه في جهنم. والله ما في مؤمن مستعد لو قطعته مليار قطعة يصدق ذلك. لكن بالغرب أيام الإنسان بيسمع تفسير أو طرح بصدقه لا لأنه صحيح بل لأنه مريح. نظرية داروين لا يمكن أن يصدقها أحد في الأرض، لأن داروين نفسه قال إن لم يثبت العلم هذه النظرية فهي باطلة. داروين اعتقد أن الفأرة تأتي من الخرق البالية مع القمح، وأن الضفدع يأتي من الوحل، يعني الوحل يصنع ضفدع. شيء مضحك الآن، النظرية 1800، الآن شيء مضحك. العلم لم يكذب هذا بل يستهزئ بهذا. أتوقع أن الحيوانات المخلوقات تطورت من حيوانات أو مخلوقات أحادية الخلية حتى الإنسان، تطور طبيعي عبر ملايين السنين. إذاً لابد من كائن مرحلي، وحيد خلية، سمكة، بعدين زاحف، بعدين قرد، بعدين إنسان، مع التفاصيل. فتحوا الأحافير، يعني صور الحيوانات التي طمرت برماد بركاني وأصبح هيكلة مطبوعة الحجار، هي اسمها أحافير. وجدوا مئات بل ألوف المخلوقات قبل 530 مليون سنة كما هي الآن. فالنظرية باطلة كلياً كلياً. من أبطلها؟ علماء الغرب. ومع ذلك العالم كله الآن يؤمن بها، لا لأنها صحيحة لكن لأنها مريحة. ما في إله، هذا الشعب اسحقه، أبد هذه الشعوب، إنها بالثروات، مريحة جداً لأعداء الدين. ما في إله يحاسب أبداً، ما في آخرة، ما في آدم، في أرض. مع أنه أنا حديثاً هذه النظرية صدقتها، بس معكوسة صدقتها، كان إنسان صار أرض هلا، يعني صار إنسان مادي. القرد رمز المادية، يعني القرد يعبد المال والخنزير يعبد الشهوة، شهوة الجنس. ولما الله عز وجل قال مسخهم قردة وخنازير، أنا أتصور المسخ هكذا، إنسان إله المال هذا قرد، وإنسان إله الجنس هذا خنزير، وفي خنزير مقواص كمان. نعم، فهالنظرية باطلة كلياً، لكن لأنها مريحة تمسك العالم بها. الآن نقول للناس الشاذين، نقول لملايين مملينة بالعالم الغربي إنه الشذوذ أصله جينات خاصة بجسم الشاذ، شغلة مريحة جداً. أنا زرت مدينة بأمريكا، لوس أنجلوس، 75% من سكانها شاذين أبداً، صدقوا يوم بكامله ما لمح الطفل، منين بده يجي الطفل؟ فالشذوذ انحراف الفطرة، الزنا انحراف شرعي، الله أمر بالزواج زنا، لكن الزواج رجل مع امرأة والزنا رجل مع امرأة، بس هذا وفق منهج الله، هذا بخلاف منهج الله. أما الشذوذ، الشذوذ توجه إلى مكان قذر، إلى مكان ليس فيه حرس ولا نسل. الشذوذ تحطيم الشاذ. لهذا أيها الإخوة، الشذوذ عقابه القتل، مع أنه مطروح بالعالم الآن آلاف الأفكار أنه الشاذ إنسان سوي لكن جيناته شاذة. لذلك بكل بساطة بيقول وزير الصحة البريطاني أنا شاذ بمؤتمر صحفي. في وزير إيطالي قال أنا شاذ. سفير أمريكا في بوخارست لما تسلم أوراق اعتماده من الخارجية الأمريكية أقيم له حفل في الخارجية، فكان هو حاضر مع شريكه الشاذ عوض زوجته يعني. والآن يعطون في أمريكا ميزات الزوجة للشريك الجنسي، وفي كندا من كان له شريك جنسي كندي يستحق الجنسية الكندية. شيء مخيف. نحن في نعمة كبيرة جداً في بلادنا، في نعمة كبيرة جداً في بلادنا. أنا حدثني أخ من أستراليا هو رئيس الجالية أثناء وداعي في المطار، والله بكى، قال لي بلغ أخواننا بالشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. قلت لما؟ قال لي احتمال أن ترى ابنك يضع حلقة في أذنه اليمنى بالمئة خمسين، معناها أنه شاذ. أو أن تكون في اليسرى بمعنى آخر، في شاذ إيجابي وشاذ سلبي، أو في الأذنين معا أسوأ أو أسوأ بالمئة خمسين. بل إن أستراليا تعد ملجأ لكل الشواذ في العالم، وفي بلاد بأوروبا الشواذ أشخاص محترمين، مدراء شركات، رؤساء بنوك، قضاة، لهم شريك جنسي. وفي دول عديدة الآن يعقد في الكنيسة عقد زواج مثلي، وفي بعض البلاد، والآن بدأت تكثر هذه البلاد، أصبح الزواج المثلي مشروعاً. أرأيتم إلى هذا المجتمع البشري؟ لكن المفاجأة التي يصعب أن تصدق أن الرئيس الأمريكي كلينتون قبل نهاية ولايته ألقى قنبلة علمية حيث أعلن الخارطة الجينية، فقال سبحانك يا رب الحق أبلج، قال ليس هناك من علاقة بين الجينات والسلوك، لا لأسباب دينية ولا إسلامية ولا غير إسلامية، قضية علم، ما في علاقة أبداً بين الجينات وبين السلوك. هذا انحراف وشذوذ، لكن يبدو الإنسان إذا نشأ عليه يتأصل فيه ويقول لك لا أستطيع تركه لأنه ألفه. أما أن يكون بأصل تركيب الإنسان في شذوذ مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل. إله عظيم، رحيم، عادل، يخلقك شاذ ويحاسبك؟ مستحيل. فهؤلاء القوم قوم لوط، لكن يعني ببلاد الغرب لهم تجمعات ونوادي ومنتجعات خاصة بهم، هم لهم شعار خاص بهم، أيام يطالبون بحقوقهم وقد أخذوها، أخذوها. يعني ما معنى ذلك؟ كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي، قال ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، حتى يفتخروا، إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. بالمناسبة مرض الإيدز من أسبابه الأولى الشذوذ الأولى. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والآن مرض الإيدز يعني المصابون فيه يقتربون من 100 مليون بالعالم، وبكل 3 ثواني بيموت واحد، وحتى الآن ما في علاج ولا في مصل مضاد، والأغرب من ذلك لو دفعنا ملايين مملينة بل مليارات مملية للبحث عن مصل مضاد، يكفي أن هذا الفيروس يغير شكله، فإذا غير شكله ذهبت كل هذه الأموال أدراج الرياح، ما في أمل. والأغرب من ذلك أن هذا الفيروس له دور حضاني 6 أشهر، فإذا الإنسان فحص دمه ومعه إيدز لكن أقل من 6 أشهر لا يظهر في الفحص، احتمال يكون الدم ملوث بهذا الفيروس والفحص سليم سلبي مو إيجابي، بلاء من الله. لذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذه الأمراض التي انتشرت في العالم ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني هذا زلزال تسونامي لما جاء لجنوب شرق آسيا، هي السواحل من أجمل السواحل في العالم، وفي الشتاء في أيام البرد والثلج في نصف الكرة الشمالي جو لطيف دافئ حار، مياه ساخنة، مناظر جميلة، غابات، 400,000 طفل معدل الدعارة هناك، طفل 400,000 طفل معدل الدعارة هناك، ولهم صور موزعة في كل أنحاء أوروبا، بيختار السائح الطفل قبل أن يأتي برقم معين. أين أنتم؟ العالم وصل إلى فساد يفوق حد الخيال. رئيس دولة كبرى في شرق آسيا يفتخر بخطابه أنه ما في عنده ولا فتاة عذراء. سياحة الجنس، نحن عايشين بنعمة كبيرة، وفي عنا فساد كمان، بس نحن عايشين ببقية مروءة، ببقية طهارة، ببقية أدب، ببقية حياء، ببقية استقامة، بأسر منضبطة. على كل هذه المعصية الكبرى بدأها قوم لوط. نعم، الرد العلمي أن الخارطة الجينية تؤكد أنه لا علاقة بين الجينات وبين السلوك. هذه أنا سميتها قنبلة ألقاها كلينتون قبل انتهاء ولايته، حيث قال: لا علاقة للجينات بالسلوك أبداً. هذا شرع الله عز وجل، الله بينهى عن معصية هو ركب فينا. بعدين الله ركب فيك الشهوة صح، بس حيادية الشهوة شيء دقيق جداً أخواننا، ركب فيك شهوة الأنثى. أتصور أسرة الآن، شاب نظيف طاهر عفيف ما عرف امرأة قبل الزواج، تزوج زوجة طاهرة وفية عفيفة، أنجبت له أولاد كالأقمار، امتلأ البيت سعادة، تربوا الأولاد، هذا طبيب هذا مهندس، الوالد محترم الوالدة محترمة، جاءه أصهار، يعني الزواج كله خير، والله قطعة من الجنة الزواج. هذا منهج الله عز وجل. الزواج أو الشهوة بنزين سائل انفجاري، بس وضع في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، ولد حركة نافعة. إذا أنت أخذت أهلك نزهة للزبداني بسيارتك، ما الذي يحدث في السيارة؟ انفجارات يحدث، بس سائل بمكان محكم بأنبوب محكم، الانفجار بوقت معين بزمن معين سوى حركة. ائتي بالصفيحة، صفيحة البنزين، وصبها على المركبة وأعطيها كبريته، تحرق المركبة ومن فيها. البنزين هو هو والشهوة هي هي. يا بتلاقي أسرة زوجة وفية صادقة تحبها وتحبك، تحصنها وتحصنك، ترعاها وترعاك، وأنجبت لك أطفالا كالورود في البيت، هذا الزواج. مرة صديقي حدثني قال لي طرق بابي الساعة 4 الصبح، فتحت ما في حدا، هيك ما في حدا، لما نظرت للأسفل كيس عم يتحرك، في جنين ولد لتوه، لحشوه أمام بيته، قرعوا الجراس وهربوا. أنا فكرت إنسان بيتزوج بيصير في قراءة فاتحة، هي مو عقد طبعاً، بعدين بيصير كتاب عقد، بعدين عرس، بعدين بيجي الخبر السار الذي ينتشر في الآفاق، حاملة الحمد لله، حملت، هلأ عم نستعد لها المولود، السرير الخاص والألبسة الخاصة والعطورات الخاصة، يستعد لهذا الضيف الجديد أشهر مديدة، يولد هذا الجنين، الاتصالات، باركونا أجانا صبي أو بنت، والبنت مقدسة كمان، بتلاقي الحفل والتبريكات والهدايا والورود، هذا الزواج المشروع. أما إذا كان زنا بنحط بكيس أمام الباب، بنطلق الباب يهربوا. والله في واحد في بالشام حادثة، واحد صلى الصبح وجع البيت، لقى خربشة بالحاوية، خربشة صوت، يعني الفضول دفعه يطلع، هو ظن في هرة عم تنقب بالحاوية، لا ما في هرة، في كيس عم يتحرك، فتحه طفل مولود لتوه، أخذوا على الحاضنة رأسا على المستشفى، وضعوا بالحاضنة، فهي القصة إلى هنا، وضعوا بالحاضنة وكبر وربى. أنا كملت بخيالي، وضعوا بالحاضنة حتى تجاوز الخطر، ربى طبعا حتى جاء له بمربية وأرضعه حليب قوارير وكبر، دخلوا روضة، دخلوا ابتدائي، إعدادي، ثانوي، دخلوا جامعة، دخلوا طب، أخذ دكتوراه بالطب، بعته لأمريكا، جاب معه بورد، زوجوا بنته، هيئ له بيت، هيئ له سيارة وعيادة. وين كان؟ بالحاوية. ماشي هالمتبنى بسيارته الفارهة، أم لقي عمه سيد نعمته، قال له الله يرضى عليك وصلني على البيت. تردد ثانية واحدة، بيكون بها الثانية بحق هذا الإنسان مجرم، بس لأنه تردد، منحك نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد. الآن نقول لك تعال احضر الدرس فقط، مو اقتل نفسك، الآن الطلبات خفيفة جداً، اسمع الدرس بس، غض بصرك، اضبط لسانك، حرر دخلك، ارحم من حولك فقط. لذلك أيها الإخوة، قال تعالى ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. وسبحان الله، قد يسأل سائل لماذا الشذوذ؟ يعني سؤال محرج، أهو أمتع من المرأة؟ لا أبداً، لكن الإنسان إن لم يكن له هدف في الحياة بمل الشيء الطبيعي. أنا تفسيري لما يجري في الغرب، الشيء الطبيعي ممل، يبحث عن شيء جديد، لأنه هو ما له هدف، كل شيء يمل. طيب مكان الزواج الزنا، بعد الزنا شذوذ، بعد الشذوذ مع البهائم أحيانا في يا لطيف انحرافات لا يعلمها إلا الله، سببها أنه إنسان بلا هدف، أية شهوة يستوعبها ثم يمل منها. أما المؤمن هدفه الله عز وجل، وهذه الشهوة يعني يأخذ منها مساحة المتاحة فقط، يسعد بأهله وتسعد زوجته به. إذاً ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. مرة ثانية، الإنسان إذا لم يكن له هدف في الحياة، أنا أذكر قصة مشهورة أن بين أوروبا وآسيا في مدينة على الطرف الأول آسيا والطرف الثاني أوروبا، أنشأوا جسر، هذا أضخم جسر، ثاني أضخم جسر أو أطول جسر في العالم، يعبره في اليوم 300,000 سيارة. فالذي صمم هذا الجسر المعلق بين قارتين وهو ثاني أطول جسر، الأطول في سان فرانسيسكو، الأطول هذا في اسطنبول. المهندس الذي صمم هذا الجسر ألقى بنفسه في البوسفور، شيء عجيب، خامس مهندس في العالم، دخل الفلكي، شاب وسيم الصورة، ذهبوا إلى غرفته في الفندق، كاتب ورقة: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد له طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. حياة من دون هدف مملة، فيها سأم. والله سافرت لبلاد كثيرة، يعني بتلاقي الناس مالة، كل شيء مأمن، ما عندهم مشكلة. هي بأستراليا قارة بأكملها، 18 مليون، قارة بأكملها، فيها رفاه يفوق حد الخيال، ملل وسأم، كل شيء مأمن، لكن ما في هدف. بتلاقي واحد ببلاد إسلامي يعاني ما يعاني، بيعاني مليون مشكلة، له هدف، بيقنع إنسان بالدين بيفرح، بيعمل عمل صالح بيفرح، حياته متجددة. ولوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يعني في عاصي وفي مسرف، يبدو أن الإسراف معصية كبيرة جداً. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتهم إنهم أناس يتطهرون. طبعاً مؤمن طاهر، مؤمن نظيف، علاقاته نظيفة، سره كجهره، ظاهره كباطنه، خلوته كجلوته، واضح. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. سيدنا لوط امرأته تعاطفت مع قومها. لذلك الإنسان حينما يتعاطف مع عاصي ويتغافل عن معصيته بل يثني عليه فكأنه وقع في المعصية نفسها. فمن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. صدق، لو سمعت قصة بكندا أنه فلان تمكن يسرق بنك وجمع أموال طائلة وما استطاعت الحكومة أن تكتشفه، وعاش حياة ببحبوحة كبيرة، قلت والله دبر حاله. بس الكلمة، أنت شريكه في هذه الجريمة. من غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها، ومن شهد منكراً فأنكره كان كمن غاب عنه. فما لا مصلحة المرأة أن يكون زوجة منحرف، ليس في صالحها إطلاقاً، ومع ذلك لأن امرأته تعاطفت مع قومها فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. في سؤال يتوارد كثيراً، ما معنى قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أو بالعكس والزاني لا ينكح إلا زانية؟ طيب ما في إنسان لم تزني وزوجة زانية؟ فيه، ما معنى الآية؟ لما ببلغوه أنه هو زير نساء كان ما مشكلة بتتزوجه، حينما تساهلت في هذه الجريمة التي ارتكبها وقبلته زانياً فهي في حكم الزانية. تعرف واحد أمواله كلها حرام وشاركته، لك أمواله كلها حرام مو مشكلة، ما أنا مثله أنت، الحلال ما له قيمة عندك ما دام قبلت الشارك واحد حرامي سارق، فسرقة لا قيمة لها عندك إطلاقا. أنت وإن لم تسرق في حكم السارق، واضحة الفكرة؟ إذاً إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قصص الأقوام السابقة هدفها أن نتعظ، ما من قوم إلا أهلكهم الله عز وجل بذنوبهم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هلاك الأمم له أسباب، أسبابه كثيرة، من أسبابه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، من أسبابه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. له أسباب كثيرة، فوضى الجنس أحد أسباب هلاك الأمم، فوضى المال أحد أسباب هلاك الأمم، عدم التناصح أحد أسباب هلاك الأمم. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه القصص ليست للمتعة لكن للموعظة، أن الله عز وجل ما من قوم انحرفوا عن منهج الله عز وجل وأصروا على هذا الانحراف إلا أهلكهم الله عز وجل. طيب والأمة الإسلامية؟ لأن أمر الله هان عليها هانت على الله، لأن أمر الله هان عليها هانت على الله. القصة بشكل مختصر، ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني أصابتها غبار هذه المعصية أنها رضيت بها. وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.